السلام عليكم خويا. السلام عليكم. يمشي خويا. السلام عليكم. يروح برك يروح. نحكي معاك برك خويا صحافة هنا. وش تحق مني؟ وش تحق مني يا زه؟ وش تحق مني؟ يروحوا قيلونا زه عارفوا بشوي. لا خويا سقسيوك برك سقسيوك برك. دي حصة زواج حبينا. انت مزوز خو... يعني مزوز يعني طايب زواج. طايب طايب. طبط طبط هك تشوف. شوف شوف وجهي. شوف الكار كيف ما هو اللي كنت بس بيا. كنت نزن 90 وليت نزن 45. لا خويا احنا نحبين نقول لك حاجة بركة. هل انت مسرور بالزواج؟ مسرور مسروع من الزواج يعني تسرعك. وين اخويا وش كيف ما وش راح نقول لك وش راح نحكينك. كنا عم بني باكي مكني قاعد سيني بعتان حتى نموت نموت سيني بعتان خير. وين اخويا كيف ما نعيشها تاك نعيشها المرأة خشت الدار نقاهم شنفة تلفزيون شاعل من 8 ل 12 تاع الليل. امها داخله عليا خارجه. هاي ساعه يدارها هاي ساعه وراسها. عاونيتني يا وراسي وجع فيا روح جيب لي دوني بران. عاونيتني مسلان يجيب لي سنتون. اني كرهت اني كرهت. لا اخويا مي كمام لازم ندير الخير في عزوزتك. ندير الخير في عزوزتي. مشك مجربها انت والله ماك مجربها. مش مجربها عندك الحق. لا اخوي انا مجربها ومزوز والحمد لله وساكن مع مرتي. انت ساكن مع مرتك مي انا اني ساكن مع مرتي وامها وباباها واخوها واختها الاخرى واختها اختها الاخرى. اي داري عاد قول عليها كابيني تاع طبيب راجل مبالج داخلين خارجين عليا. اي بصح اخويا كيما نقولوا انت مزوز سعيد سعيد بالزواج ولا سعيد والراحة السعادة من 84 مش كان السعادة مستربيا. يروح قيني برك روح روح عفنا يرحم والديك فكرتيني. روح روح خويا ما تنرفاش برك من العقل من وش ما تنرفاش تجبد لي في سيجيني. نكرهو نكرهو خلاص يجيني. فكرتيني في المورياج يفكرك ربي بجناسك. لا خويا معليش معليش كلمي روح برك كلمي روح كلمي روح. هاي جي تشرب قهوة. ما نشربش قيني قيني قيني. حبينا نعطيك سؤال اخير برك. روح اسأل وخليني نروح. اسمع نزرع بين في نرفيه ده ياسر. وش عندك العراك مع مرتك مع مرتك وامك وفي الدار كيك بوكسر في الدار بريسلي وفندام وجاكي شان وجيتلي كلها في الدار ديما عركة. رمضان كل يوم عركة. في الليل كل يوم عركة. البارح تعاركنا عن واحدة ونص تاع الليل. تتعارك عن واحدة ونص تاع الليل انت تيماجين عركة عن واحدة ونص تاع الليل. عينية بالدعميش وانا قلت أمها مشان الضوء تريسيتي جاني مليون ومئتين قلت لنا ما تطفيش الضوء اني ما نرقدش في الليل ترقد سيون لا ليميير قول انا اين بلون. معليش خويا يفرج ربي ان شاء الله ويتموت ما بقى لها والو. خويا تموت وتقعد الدار ان شاء الله تموت ان شاء الله تموت. انا حبيت انا هالسين ما حبيتش توكن حبيت نعكلها في صال دبان ما حبيتش تموت. تعكلت وتكسرت برك. حبيت نطيحها على الضابو على راسها ما حبيتش تموت. ظهرتني اصحابي سبع ارواح. معليش خويا معليش هيك غطيني يا خويا راح نبكي في بلاصه. يبكي يبكي خلينا نبكي في زوز. معليش معليش خويا يفرج ربي. حكايتك دقيس يا زر سنتيمونتال حكايتك. معليش معليش وجيب لنا باكي بابي مشوار. هذه الدنيا ما عندنا ما نديرو. بصح والله والله والله والله حق ربي غدوه 8 نطلع انت غني يا خويا. قيني قيني برك قيني عافني ربي عايشك عافني برك. أنا ديجا مسحت عندي 5 شهور مسحت من الدار. مرتي ونسيبتي فاهموا عليا وصحتوني من الدار وني نبات في الحمام درك. بصح والله والله العظيم والله ندير لهم كيما دار رمبو في الفيتنام ودار سيدي هاني في الكفار. والله نرجع لهم بقوة. معليش كي خرجت بريافي حقروني كلاوني سواردي راحوا لحم وخضرة وقنادر وذهب. كي خرجت بريافي قتلي المرأة قلتاني ولي نشفع عليها قلتاني في الكولوار قتلي يخرج عليا ولس ما بروفيتي دماغي وهي شعرها بدا ينسي. والله والله شقرونا ما تروحنا. والله العظيم شقرونا. نسيت نسيت ايامات العرس كي كنا صغار. نسيت نزلت لي بون سوفينير كنت صبتنا على طالون كاين وطالون ما كانش. الفقر هذا الفقر العبد كما يقول لك خلي لعمة في تغماضه. والله العظيم والله أنا نرجع بقوة بس وربي معايا إن شاء الله. إن شاء الله أخويا إن شاء الله أخويا كلمي فو برك إن شاء الله أخويا إن شاء الله يسي بون برك روح روح برك روح صحافة صحافة ويتشيش باو برك أروح أخويا يمشي قني قني روح نحي يدك من فيسك نحي يدك من فيسك أوجه البيس في نعمان.